في ركوب الدابة. قال علي بن ربيعة: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات. ثم قال: الله أكبر 3 مرات. ثم قال: سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث وهو في سنن أبي داود وسنن الترمذي عن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، جاء له بدابة ليركب عليها، فلما وضع رجله في الركاب، الركاب الغرز الذي توضع عليه الرجل ثم يطع عليه الإنسان وينهض ويركب على الدابة، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. قال: بسم الله. فهذا يؤخذ منه أن الإنسان عندما يضع قدمه في السيارة داخلا يسمي الله، يقول بسم الله، عندما يضع قدمه داخلا يسمي الله بسم الله. فلما استوى على ظهرها، يعني استقر على ظهرها، وبالنسبة لنا إذا جلس على المقعد مقعد السيارة، قال: الحمد لله، يحمد الله عز وجل الذي من عليه بهذه النعمة ويسر له هذه العطية التي يتنقل بها من مكان إلى مكان ويقضي بها مصالحه. فإذا بالنسبة لنا عند الدخول يسمي، وإذا جلس على الكرسي أو المقعد قال: الحمد لله. وهذا في بالنسبة للسائق وبالنسبة للراكب، كل واحد يفعل ذلك. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فيأتي بهذه الآية وهي من سورة الزخرف، يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا. سبحان الذي سخر لنا هذا، تنزيه لله تبارك وتعالى، التسبيح وتنزيه. الذي سخر لنا هذا أي قيضه لنا وأنعم به علينا وتفضل به علينا، لولا نعمة الله تبارك وتعالى وفضله لما تحقق لنا ذلك. فسبحان الذي سخر لنا هذا. وما كنا له مقرنين أي مطيقين، لولا نعمة الله تبارك وتعالى وتفضله وتكرمه علينا سبحانه بهذه النعمة. وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي نحن راجعون إلى الله، مآلنا إلى الموت، مآلنا إلى الموت والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وأن إلى ربك الرجع، فالمرجع إلى الله، إليه المنقلب وإليه المرجع وإليه المآب وإليه المصير تبارك وتعالى. هنا ذكر الانقلاب والرجوع إلى الله فيه تذكر الإنسان للموت، في تذكر الإنسان للموت وما بعده. فبعض أهل العلم بحث هنا يعني ما وجه تذكر الإنسان للموت، ما وجه تذكر الإنسان للموت عند ركوبه الدابة. فبعض السلف قديما قالوا: لأن من يركب الناقة لا يأمن وهو راكب على ناقته أن تميل به فيسقط على الأرض فيندق عنقه فيموت، ما يأمن هذا وهو فوق الناقة، ولهذا إذا ركبها يتذكر الموت، والإنسان إذا كان متذكرا للموت فهو على خير، لأن تذكر الموت يذكر بالآخرة، والتذكر الآخرة يشجع على العمل والطاعة. فيقولون لا يأمن إذا ركب الدابة اللي هي الناقة أن تميل به فيسقط وتندق عنقه فيموت. فماذا نقول بالنسبة للسيارات؟ الأمر أشد، يعني الآن بحوادث السيارات حصدت من الناس بالآلاف، فأنت ما تأمن إذا ركبت السيارة وانطلقت، حتى لو كنت كما يقولون نظامي في سيرك، ما تأمن يأتيك أحد المتهورين فيضر بك وبمن معك. ولهذا إذا ركب الإنسان السيارة من النافع له ومن الخير له أن يتذكر الموت، فتذكره للموت يعينه على الخير، يعينه على الخير، لا يمضي بسيارته إلى مكان الشر أو إلى مكان الفساد أو الإيذاء أو نحو ذلك إذا كان متذكرا للموت. ولهذا هذا الدعاء فيه هذا المعنى، فيه هذا المعنى: وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله ثلاث مرات، يعني كررها: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ثم قال الله أكبر أيضا ثلاث مرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم قال سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يطلب من الله تبارك وتعالى بعد هذا الثناء وبعد هذا الحمد، يطلب من الله أن يغفر له ذنبه بعد التقديم بظلم النفس. ظلمت نفسي أي بالخطأ والتقصير والوقوع في الذنب، فاغفر لي أي ذنبي الذي بدر مني ووقعت فيه، فاغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ومن يغفر الذنوب إلا الله، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال هذا الدعاء اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ضحك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقيل له، يعني قال له بعض من حوله: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت، من أي شيء ضحكت؟ قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. فالله عز وجل يعجب من ذلك ويحب ذلك من عبده، يحب من عبده أن، فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ضحك عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه رحمة الله عز وجل وفضله وعموم مغفرته وسعة إحسانه تبارك وتعالى. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ثم أورد هذا الحديث وفي صحيح البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفره كبر ثلاثا، يعني بعد أن يستوي على البعير، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. هذا دعاء السفر، ودعاء عظيم في معاني جليلة ودلالات عظيمة ينبغي على المسافر أن يدعو في كل سفر بهذا الدعاء وأن يستحضر هذا المعنى الذي قاله في الدعاء ويجاهد نفسه ببذل السبب في تطبيق ما دعا الله تبارك وتعالى به. فالدعاء طلب العون، وطلب العون لا بد فيه كذلك من فعل السبب، فيدعو الله: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. فهنا سؤال لله تبارك وتعالى أن يكتب للعبد في سفره هذا البر والتقوى. والبر والتقوى كلمتان جامعتان للخير، وهما إذا اجتمعتا في الذكر فالبر فعل الطاعات والتقوى ترك المعاصي، وإذا انفرد كل واحد منهما شمل الآخر. فإذا ذكر البر وحده يشمل فعل الخيرات وترك المعاصي، وإذا ذكرت التقوى وحدها شملت فعل الخيرات وترك المعاصي، وإذا ذكر معا كان البر لفعل الخيرات والتقوى لترك المعاصي. فهنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، أن تكتب لنا فعل الحسنات والطاعات والتقرب إليك بأنواع القربات، وأن تجنبنا كذلك فعل المعاصي والذنوب والآثام. هذا معنى قوله نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. ومن العمل ما ترضى، أي وأن توفقنا في هذا السفر إلى العمل الذي يرضيك، العمل الذي تحب منا أن نفعله وترضى عنا بفعلنا له. ومن العمل ما ترضى: اللهم هون علينا سفرنا هذا، يعني اجعله سهلا هينا ليس فيه عسر ولا مشقة. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، يعني طي البعد تقريب المسافة وقطع الطريق البعيد بيسر وبدون مشقة، واطوي عنا بعده. أنت الصاحب في السفر، أنت الصاحب في السفر أي للمسافر، وهذه الصحبة تقتضي الرعاية والعناية والحفظ والتسديد والتأييد. أنت الصاحب في السفر. والخليفة في الأهل، يعني تخلف الإنسان في أهله بحفظك لهم ورعايتك لهم وتوفيقهم ومعافاتهم. الخليفة في الأهل: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، يعني ما يجده الإنسان في سفره من العنت والجهد والمشقة والمكابدة. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر، يعني المنظر الكئيب الذي قد يواجه الإنسان في سفره، فيسأل الله عز وجل يعني حسن العاقبة والتوفيق للخير، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، فأيضا يتعوذ بالله تبارك وتعالى من المنقلب السيء سواء في ماله أو في أهله. فهذا كله دعوة لله عز وجل أن يكتب له ولماله ولأهله الحفظ والخير والوقاية من الشر والضر. نعم. وفي وجه آخر كان رسول الله نعم. صلى الله عليه وسلم لحظة، وإذا رجع من سفره قالهن، يعني قال هؤلاء الكلمات: وزاد فيهن عايبون تائبون عابدون لربنا حامدون. الأوب هو الرجوع إلى الله عز وجل، عايبون وتائبون أي من الذنوب والخطايا، وعابدون أي لله، قائمون بعبادته ممتثلون لأوامره منقادون لشرعه، عابدون لربنا حامدون أي نحمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة وعطاياه الجمة، ومن ذلك ما يسره لهذا المسافر في سفره من قضاء حاجته ورجوعه سالما إلى أهله. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا يقال عندما يركب الإنسان مسافرا راجعا إلى بلده فيقول الدعاء السابق ويضيف إليه آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وإذا وصل البلد بلده الذي هو يعني قادم إليه أيضا يقول هذا, يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. نعم. وفي وجه آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا علوا الثنايا المرتفعات من الطرق كبروا, وإذا هبطوا سبحوا. ثم قال وفي وجه آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا علوا الثنايا يعني الأماكن المرتفعة كبروا, وهذا مثل ما سبق في وصية النبي عليه الصلاة والسلام للرجل قال له صلى الله عليه وسلم ها والتكبير على كل شرف. نعم, والتكبير على كل شرف. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا علوا الثنايا يعني الأماكن المرتفعة كبروا يعني قالوا الله أكبر, وإذا هبطوا يعني في الأماكن المنخفضة والنازلة فسبحوا يعني قالوا سبحان الله. فهذا من الآداب التي في السفر أن الإنسان إذا علا وارتفع يكبر الله, وإذا هبط أو نزل يسبح الله تبارك وتعالى.